اعترف للناس بان قلبي هوا لحنوا في العلاج والدواء ما خذ عقلي مع حالي سوا لتبينك في النسب يا زين سب قلبي هوى لحن وفنه علاجه والدواء ما خذ عقلي مع حالي سوى لتبيلك فالنسب يا زين عام اعترف للناس يا عنود الصيد يا الظبي الجفول في وصايف ما بسمش يا ويش اقول والعيون عيون ظبي شاف زول ما انشبح فيها بيبطي مع سلام اعترف للناس من قلبي هوى سوالت بيلك فالنسب يا زين عام وعنقها عنق الغزي الاستدار وكانها بالوصف صابت ألمها بنت حر نادر بن الحرار دونها الموت الحمر وسيول دم اعترف للناس بن قلبي هوى سوالت بيلك فالنسب يا زين عام مد لي يمناك يا الغرو الصغير وسيف بعدك رجع وسط الجفير وزعل من هو غداك النظرير مهتوي وياك سجعت القدام اعترف للناس من قلبي هوى سب يا زين عام اسقني بالوصل يا زين الوصوف جعل يسكى الامطار ذك القنوف وارتويت وعيني لعينك تشوف وعند ذا الطاري وقف خط القلم سوالت بيلك فالنسب يا زين عام